العظيم الجبار القادر الحليم الغفار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار المتفرد بالعز والقهر والاقتدار سبحانه الذي وسم كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرته بتصرف الليل والنهار سبحانه سميع يسمع لا كالأسماع بصير يبصر لا كالأبصار قادر مريد حكيم عليم بالأسرار سبحانه يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار ويسمع أنين المدنف يشكو ما به من أضرار سبحانه كلم موسى تكليما لما قضى الأجل وسار وقرب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان قاب قوسين أو أدنى دل على ذلك القرآن والأخبار سبحانه يراه المؤمنون في الجنة دار القرار في الجنة دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في ذات الله في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للسنة من التشبيه والتأويل بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده جل جلاله في الإعلان والإسرار وأشهد بوحدانيته بأصح إقرار وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء الأطهار وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الباكي بالأسحار وعلى آل النبي وأزواجه وأهل بيته والمؤمنين الأخيار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله إخوتاه إنني حين أمر على رجل قد جلس على كرسي هزاز وضع إحدى قدميه على الأخرى وفي يده جريدة وفي الأخرى فنجان من القهوة وقد أنزل نظارته على أرنبة أنفه أقول هذا حال أمتنا إننا نقرأ الأخبار والأحداث في معمعات الدنيا كحال هذا الرجل الذي وصفته أترى يكون في قلب هذا الرجل حماس لشيء أبدا إن أمتنا وهي ترى أبناءها يذبحون ونساءها يستحيون وأراضيها تنتقص وتستباح إنها وهي ترى حرماتها ومقدساتها تداد بالضبط كرجل متكئ في سرير يمسك بقصة من قصص ألف ليلة وليلة يتسلى بها نعم صارت الأحداث هكذا كأننا جميعا صرنا في مجرى الأحداث لا يهمنا الأمر من قريب أو بعيد نعم، إن القضية صارت عند بعض الناس حتى الملتزمين منهم أن يحضر ختمة للقرآن ليبكي ويصرخ ويملأ الصراخ المساجد، ثم ماذا؟ لا شيء. ثم ماذا؟ لا شيء. إننا بحاجة إخوتا، إذا أردنا فعلا تغيير الأرض، تغيير وجه الأرض، لتصبح الأرض تقول لا إله إلا الله، إننا بحاجة أن نعود إلى أصل هويتنا ومنطلق إرادتنا ومطلب غايتنا والوصول إلى ما أخرجنا له. الله أخرجنا، الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن هذه الغاية، إن هذا الهدف، إن هذه القضية، إن هذا العمل الذي ابتعثنا الله من أجله. ويا حسرة على الرجال، أين الرجال؟ لا رجال. أنا بحاجة إلى هذا الشخص الرباني الذي يريد أن يكون متأسيا بالنبي محمد. لابد إخوتاه إذن أن يعتدي لهذا الرجل الذي يجلس على الكرسي الهزاز واضعا كعبه على ركبته ونظارته على أنفه وفي يده الجريدة وفي يده الأخرى الفنجان، لابد أن تروعه مآسي المسلمين، فيقع هذا الفنجان من يده ويلقي النظارة عن أنفه والجريدة وراءه ويعتدل ويقول إلهي بما تأمرني فأنا عبدك. لابد أن تكون هذه البداية وأن يكون هذا المنطلق، وهذا الأمر لا يكون أبدا إلا من منطلق الراحة النفسية والاطمئنان القلبي. أيها الإخوة، لقد قلت لكم مرتان أحبتي في الله في خطب سابقة أن حماسة القلب وحدها لا تكفي، والقناعة العقلية وحدها لا تكفي. واستشهدت لكم ساعتها بقصة هؤلاء الذين من بعد موسى عليه السلام قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. حماسة قلبية، ابعث لنا ملكا نقاتل، وقناعة عقلية وما لنا لا نقاتل وقد اخرجنا. لم يكفي قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ان هذه الحماسة بقدر ما تتخذ بقدر ما تنطفئ، ان اشعال الحماسة في نفوس الشباب في المساجد من خلال الميكروفونات سهل جدا، ولكن ثم ماذا بعد هذه الحماسة؟ بمنتهى البساطة بخراطيم المياه ينتهي كل شيء، تنطفئ تلك الحماسة. ان القضية تحتاج الى علم يضبط هذه الحماسة، ويقين يضبط هذا الاقتناع العقلي. إذن حماسة تفتقد إلى علم، وقناعة عقلية تفتقد إلى يقين يكون من جراء ذلك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم. ولذلك لما رب الله هذه الأمة بعد ذلك الذين قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل، لأرسل إليهم طالوت وطالوت لم يكن رجلا مبرزا فيهم، بل كان من ادناهم او اواسطهم. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، ليعلمهم ان القناعة العقلية وحدها لا تكفي في الاصطفاء والاختيار والاتخاذ. ان من مآسي اهل النار وتعذيبهم انهم يرون المستضعفين في الجنة فيعذبهم الله بكلمات اهل الاعراف حين يشيرون الى اهل الجنة من المستضعفين، فيقولون مخاطبين الكافرين الرؤساء المنافقين المتبوعين الذين اتبعوا بغير حق، ينادونهم فيقولون: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة، هم دول اللي كنتوا بتقولوا عليهم مش هيشوفوا الجنة، ادخلوا الجنة. نعم، ان هذه لابد ان تعلمها، ان الله ملك قدير حكيم قهار مهيمن عزيز. هذه الاسماء والصفات ليست لنتغنى بها على اصوات الموسيقى، اسماء الله ليست لننشدها على الدرامز واللايف الذي تسحب اليه الامة من خلال اسرطة الاغاني الهابطة التي تسمى اسلامية. نعم، ليست هذه الاسماء والصفات الا ان يتعبد بها الا لتلقى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله 99 اسما، 100 الى واحدا من احصاها. اللهم اجعلنا ممن احصاها. قال العلماء: عمل بها. وقال بعضهم: علمها. ابدا لم يكتف احد على قوله حفظها، وليتنا ممن حفظها. ان مأساة الجهل بالله اخشى ان نكون ممن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. احبتي في الله، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، اني احبكم في الله. اخوتاه، ان قضية القناعة العقلية واضحة عند كثير من المسلمين، فكثيرا ما تحدث مدخنا يقول: انا مقتنع ان التدخين حرام بس مش قادر ابطل. كثيرا ما تسمع عن مقتنعة بالحجاب ولا تلبس. كثيرا ما تسمع عن مقتنع بالصلاة ولا يصلي. ليست القناعة وحدها تكفي، ليست القناعة وحدها تكفي، ولا الحماسة وحدها تكفي. فالقناعة تحتاج إلى يقين، والحماسة تحتاج إلى علم يضبط، علم شرعي يضبط، علم ليس كهؤلاء الذين يتلاعبون بالألفاظ ويسمون بعض ما يصنعون علما. أبدا، إن العلم الحقيقي لكل إنسان هو ما ينفعه شخصيا. فقد يصلح لأحد الإخوة أن يتعلم أمراض القلوب وكيفية التخلص منها، وهذا أوجب عليه من أن يتعلم المصطلح والأصول واللغة. وقد يكون في حق رجل آخر يجب عليه أن يتعلم الفقه ليضبط عباداته، والآخر أن يضبط عقيدته لكي لا تفسده الشبهات. ويجتمع كل هؤلاء في حق جميع المسلمين، وإنما أتحدث عن الأولويات. أيهما أولى لك؟ يجب أن تبحث أيهما الأولى أن تبدأ به، بما تكون البداء. تلك قضية ينبغي أن تكون محور حياتك. ما الواجب علي الآن؟ إخوتي في الله، إن المنطلق الأول الذي ننطلق منه إلى تغيير وجه الأرض لتصبح الأرض، لتصيح الأرض قائلة: لا إله إلا الله. الراحة النفسية والاطمئنان القلبي. الراحة النفسية والاطمئنان القلبي لماذا؟ لأي شيء؟ لأن الله حاكم. بأن الله غالب. بأن الله رازق. بأن الله عزيز. راحة نفسية واطمئنان قلبي بأن الله حاكم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بمعنى أن هذه الأمور التي تراها على ظهر الأرض مجتمعة أو منفصلة إنما هي بحكم الله وأمره. هذا فرع من فروع القضية مغيب عن أصل المسألة. إننا حين نتكلم عن حاكمية الله يتجه الأمر فقط إلى الكلام في تحكيم الشريعة، والأمر أوسع وأشمل، أوسع وأشمل وأكبر. لما امتحن الإمام أحمد، رضي الله عنه في مسألة خلق القرآن، قال له بعض الناس: أرأيت يا إمام ظهور البدع وانتصار الظلمة وخمود نور الدين؟ فقال: كذبت، إن انتصار الدين بثباته في القلوب واطمئنان القلوب إليه، والحمد لله نحن على ذلك. قال: إن انتصار الدين بثباته في القلوب واطمئنان القلوب إليه، والحمد لله نحن على ذلك. نعم، إنني كثيرا ما أطرح مسألة أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أين المجدد؟ من المجدد؟ ولصيقا بهذه القضية قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأقول: أين الطائفة؟ أين الطائفة المنصورة؟ أين الطائفة الصاهرة؟ أين هم؟ إن ظهورهم واستعلاءهم باطمئنان قلوبهم إلى الحق. قال الحق جل جلاله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. اطمئنان القلوب إلى الحق والثبات عليه، هذا ما أسميه الراحة النفسية والاطمئنان القلبي. أن يكون عندك اليقين أن ما أنت عليه هو الحق الصرف، الحق المحض، فلا تتنازل عن ذرة من ذراتك ولا جزئية من جزئياتك. إنني كثيرا ما أخاطب الأخت الملتزمة فأقول: نقابك شرفك. فللأخ الملتزم أقول: التزامك شرفك. إن فرطت فيه فرطت في أغلى من الشرف وهو الدين. لن يكون الثبات والاستمساك بهذا الحق إلا بيقين. وكثيرون يتساءلون: ما معنى يقين؟ نحن متأكدون أننا على الحق، والأمر ليس كذلك. اسمع كلام الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس اذا حكمنا شرع الله يكون الامر قد انتهى؟ لا لا لا لا، بحث بحث. اسمع بقية الاية، يقول الله عز وجل ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. بس لا، بعد بعد بعد، ويسلموا تسليما. هذا هو المطلب الرئيس، ان يحكمك الدين ثم لا يكن في صدرك حرج، ثم مع التحكيم وانعدام الحرج يكون الاستسلام بمعنى الرضا والحب، ان تحب ما انت عليه وترضى به وان ابى الناس اجمعون. فليكن ما يكون الاطمئنان القلبي والراحة النفسية لقضاء الله وقدره، فانما الحاكم هو الله. كل ما يصيبك ممن كثيرا ما ذكرت لكم، هل لليهود رب ولنا رب يتعاركان ونحن ننتظر النتيجة، ام ربنا وربهم واحد؟ قل لا اله الا الله، فليس في الكون الا اله واحد، لا اله الا هو، ربنا ورب كل شيء الله، وسبحانه يحكم بيننا وبينهم. قال جل جلاله ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. انها قضية الحياة التي لا تنتهي، كل يوم بقضية ان يسلط عليه. قال الله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الأقضية التي تتوالى في التنزل عليك، كيف يستقبلها قلبك؟ إن قضايا الحاكمية ينبغي أن تصاغ ليست كلية، وإنما أن تصاغ بكل جزئية، بكل جزئية فيها يدقق فيها وينزل على القلوب. ينبغي ألا تصاغ في جزئية واحدة نعاني منها. لقد عشنا مدة نعيب على الذين اتخذوا التوحيد حرب أهل القبور، ونسينا أن هناك شركيات كثيرة. ولكني أقول أحبتي في الله أن كل أنواع الشرك شرك، وكل أنواع الشرك تحتاج إلى مجاهدة وحرب. فالذين يطوفون حول القبور يتمسحون بها ويتبركون، يعملون أعمالا شركية تحتاج الدعوة أن تبرغ لها جهدا لنقل هؤلاء من الشرك إلى التوحيد. والذين يتحاكمون إلى غير شرع الله يقع شرك الحاكمية، فتحتاج الدعوة إلى توفير جهد لنقل هؤلاء من الشرك إلى التوحيد أيضا. وأيضا في قلوبنا نحن شرك، أصنام منصوبة، فالعجب والغرور وحب النفس واحتقار الآخرين، إنها قضايا، إنها قضايا تحتاج أيضا إلى علاج، وأن تفرغ لها الدعوة وقتا وجهدا لنقل الناس من عبادة الذات وعبادة الهوى وعبادة الشهوات وعبادة المال، لنقل هؤلاء أيضا إلى التوحيد. كلها قضايا. وكثيرا ما ينظر الاخ الملتزم الى الاخرين على انهم مشركين، ولعل في قلبه شركيات باطنة هم اقرب قلوبا منه. كلها قضايا. وكثيرا ما ينظر الاخ الملتزم الى الاخرين على انهم مشركين، ولعل في قلبه شركيات باطنة هم اقرب قلوبا منه. احبتي في الله، ان نزول قضاء الله على الناس يتفاوت فيه الناس ما بين طفل ورد وبين صابر محتسب وبين راض مخبت وبين مشب مسروف. انها قضية ايضا من قضايا التوحيد التي ينبغي ان تتبنى وان تعالج بوضوح، اننا اذا اردنا تغيير الارض فلا بد من تعبيد القلب. اذا اردنا ان تنطق الارض فلتنطق قلوبنا. ستنطق الارض يوما ما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتقاتلن اليهود حتى يقول الحديث، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. ستنطق الارض بالتوحيد يا عبد الله يا عبد الله. اتراك تنادى اتراك تنادى اتراك تنادى ام انك لست لله بعبد؟ عبد من انت؟ عبد من انت؟ تحتاج الى وضوح في الرؤية، تحتاج الى اطمئنان قلبي وراحة نفسية لهذا المعنى. عبد من انت؟ عبد ماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القصيفة والخميصة. صح ذلك في الحديث، وهناك زيادة حكم عليها البعض بالشذوذ: تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تعيس، كم هو تعس الذي يعيس لغير الله. عبد الجنيه والدولار والريال والدرهم والدينار، عبد البدلة والكرفتة والمنديل والقميص والغترة، عبد القطيفة والخميصة، عبد المضابس، عبد الفخفخة، عبد الترف، عبد الدنيا، عبد الشهوات، عبد البطن، عبد الجاه، عبد المنصب، عبد الاسم، عبد الوصف. عبد يعبد هذه الاشياء، يعبدها ويعيش لها ويترك الله من اجلها. تعيس، تعيس. عبد، عبد الشقة وعبد السيارة وعبد الزوجة وعبد الأصدقاء وعبد الشلة وعبد الحدة وعبد المنطقة. تعيس، تعيس. لذلك من نتيجة الحماسة القلبية، من نتيجة الراحة النفسية والاطمئنان القلبي، أن يتوطن القلب التضحية من أجل الله بكل شيء. كنت أحدث أحد الشباب، ولتكن هذه واضحة أحبتي في الله، ما هو ألذ شيء في هذه الدنيا؟ ألذ شيء في هذه الدنيا تدري؟ الإيمان. اللهم ارزقنا لذة الإيمان. إخوتاه، للإيمان طعم يذاق وهو طعم حلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان لذيذ، طعم حلو، هذه اللذة كما يقول ابن القيم: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال الجبال من لذات الدنيا. إذا قمت في جوف الليل، هجرت سريرك ولحافك، هجرت الحضن الدافئ والسرير الواطئ والنوم المريح، وكنت تنصب أقدامك لله في البرد، فسجدت وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، أدعوك يا رب. فسمعت بأذن قلبك وقد أفاض عليك من الإيمان، كتب في قلبك الإيمان، أنزل على قلبك السكينة، فاستشعرت تلك الحلاوة. تدفع كم في دين؟ كم تسوى لتحصل على هذه المتعة؟ أجاب رجل يفقه قال: أعطنيها لحظة وأموت بعد ذلك. نعم، هذا هو الثمن الحقيقي لها، الروح، الروح، أن تضحي بكل شيء. لذلك سحرة فرعون لما جاءوا لمحاجة موسى فرأوا الحق وباشر الإيمان قلوبهم، باشر الإيمان قلوبهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت خاف. ضحوا بحياتهم من أجل هذه اللحظة التي عاشوا فيها لذة الإيمان. فبما تضحي؟ تضحي بكل شيء، بالسيارة الفارهة والشقة الواسعة والمعيشة المترفة، من أجل أن يرضى ربك عنك. لن تستطيع أن تضحي حتى يحصل الاطمئنان القلبي والراحة النفسية، يعني أن يكون لديك حماسة قلبية بعلم وقناعة عقلية وقناعة عقلية بيقين. حينها تقول: فاقضي ما أنت قاض، إنك لن تقضي إلا ما أراد الله، فقضاؤك إنما يخرج من الله، فأنت ومن معك في قبضة الله، وكل الكون في رحمة الله، وإنما الدنيا تتحرك بحول المؤمن وقوته. فحين يستريح قلبك إلى هذا المعنى وتطمئن نفسك إلى هذا المطلب، تعيش قرير العين سعيد النفس هادئ الروح مطمئن القلب، سعيدا بما يقضى عليك، لأنك ساعتها ستعيش لله وبالله، ستعيش لله وفي الله، ستنطلق لله تحت أوامر الله بعلم ويقين. فليكن ما يكون، إنما الذي يحكم هو الله. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. ثم أحبتي في الله، إن الرضا النفسي والاطمئنان القلبي، الرضا النفسي والاطمئنان القلبي لقضاء الله وقدره يجعل الإنسان يسير بيقين أن ما عليه هو الحق، وأن كل من في الأرض لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيسير لأمر الله على مراد الله، وكل ما يكون وما سيكون إنما بأمر الله وليس في يد البشر منه شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. يثمر ذلك في الشخصية التي نريد إنشاءها وإخراجها أن يكون الرجل مصبوغ صبغة إلهية. فبعد الرضا النفسي والاطمئنان القلبي صبغة إلهية. إننا بحاجة إلى إيجاد الشخصية النساكة الربانية. إن كثيرا من الشباب على رغم نشاطهم وتضحياتهم لا تكاد وجوههم تذكر بالله. سامحوني أن أفتأكم بهذه الحقيقة المؤلمة. لماذا؟ افتقدنا الشخصية المتألهة، الشخصية التي تعيش لله وتستغني أغذية الأخرى. نعم، أين الصوام القوام؟ أين التالي الذكار؟ أين المتبتل الموحد؟ أين المتهجد؟ أين الذي ورمت قدمه من القيام وجف لسانه من الذكر وذبلت شفتاه من الصيام؟ أين البكاء الذي اتخذت الدموع في وجنتيه مجرى؟ أين هو؟ افتقد لانشغالنا بغير ذلك. إنك تسمع الصراخ والعويل خلف بعض القراء والأئمة بالمساجد وأثناء الدعاء، ولا تراه في البيوت وفي الخلوات وفي السجود وفي جوف الليل. إن الشباب الذين يبحثون عن زحام المساجد، نبحث في وسط وجوه الزحام عن وجه بات ساهرا او فزع، فتجده الى جنب قبر باكيا، او في صحراء متأملا ذاكرا تاليا، او في زاوية من زوايا بيته يضع يده على خده ويمسك بلحيته ويقول: الهي ما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب. ان هذه الشخصية المتألهة الربانية التي انصبغت صبغة الهية صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة يكون من جرائها النصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اين ضعفاؤنا؟ لقد ربي الشباب على المشاكسات والمجادلات والعراك والمخالفات، لقد ربي الشباب ومع شديد الاسف ونسيوا على الحكم بين الأئمة والطعن في العلماء، لقد نشئ الشباب ومع شديد الأسف على النظر في عيوب الناس والحكم على الآخرين ومصالحة أحوال الناس، ونسوا أين هم من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس فهو اهلكهم اشدهم هلاكا. اخوتاه، اننا بحاجة الى المناصحة الصريحة، لان الامر لم يعد يتسع لتجارب اخر. انني كما ذكرت لكم اننا ونحن ندخل القرن 21 ينبغي ان ندخله متحدين. اننا في زمن تتسابق فيه الامم لصنع الحضارات وللتقدم والاستيلاء على عقول البشر من خلال الأجهزة العلمية الحديثة، من الدش إلى الإنترنت، وبالعكس إننا بحاجة إلى أن نغزو قلوب وعقول العالم بحق هو معنا، ولكننا نواجه سحرة، نواجه فجار كفرة، ولكنهم قد اجتمعت في أيديهم جميع الخيوط وملكوا جميع المكانات، وان كانوا قد خسروا الله فلو كسبنا الله. قال الله: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لانهم خسروا الله. فلو كسبنا الله، القهار هو القاهر فوق عباده، فساعتها لن يضرنا كيدهم شيئا. اننا بحاجة اخوتاه ان نواجه القرن 21 بقلوب قوية وعقول فتية وعلاقة ربانية وشخصية متألهة مصبوغة صبغة إلهية. ساعتها واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جحافل الكفر 1000 رجل ب300 رجل، واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 فرس بفرسين، واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 بعير ب70 بعيرا، وانما واجههم رسول الله برجال قد اخلصوا لله. قال الله: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله رمى، رمى، واذا رمى الله يصيب. سبحان الملك، سبحان الملك، انه جل جلاله حين يرمي فانه جل جلاله يعرف. اسمع قول ربك جل جلاله وهو يحدثنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا جل جلاله: اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. سلم يا رب سلم. ان بعض المسلمين اليوم مغمورين بتعظيم قوة الكفار. انهم متيمين بتضخيم اجهزة الكفار واستعدادات الكفار، والله لا يريد ذلك. يقول جل جلاله: واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. نعم، ان بعض الناس يسخر قضاء الله وقدره في الامة لبروتوكولات حكماء صهيون. يقول كان كذا لانهم كتبوا في البروتوكولات كذا وكذا. سبحان الله سبحان الله، انك بذلك توحي للناس ان الله يعمل على مقتضى البروتوكولات. لا اله الا الله. الله جل جلاله قضاؤه نافذ وقدره محتوم سبحانه وتعالى، وكلامهم ليس وحيا منزل ولا قرآنا يتلى ولا أبد ولا توراة حتى محرفة، إنها أفعال أناس. ولكن نقول ينبغي أن تعلم أن كل هذه القوى، قال الله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. العملية مش مستهلة. قال الله: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هؤلاء الذين قالوا من أشد منا قوة، الذين قال لهم نبيهم: وإذا بطشتم جبارين أهلكهم الله بهواء بريح. فلذلك لا يغرنك قواهم، لا تغرنك قوتهم، لا تستهول أعدادهم، لا تستكثر أموالهم. كل ذلك بقول الملك كن يكون لا شيء، وينصر الله عباده الموحدين. إننا بحاجة إلى تلك الشخصية الربانية المصبوغة صبغة إلهية المتألهة المتنسكة التي ترى أن مقادير الخلق في يد القهار، فيسير على بصيرة، يعمل على مراد الله طالبا رضا الله، ويترك مجريات الأمور للذي يسير الكون جل جلاله. حينها يعيش وهو يتحرك. سبحان الملك، إن امرأة فرعون رحمها الله كانت تقطع ويسلخها القصاب الجزار كما تسلخ الشاة وهي تبتسم، لأنها تنظر إلى صدق ضياء موعود الله ببيت لها في الجنة. تبتسم لأنها ترى البيت في الجنة. فكذلك سيكون حالك إذا كنت من هذه الشخصية الربانية، وتلك ثمرة الرضا النفسي والاطمئنان القلبي، فتكون الصبغة الإلهية. ولا شك أن للموضوع بقية إن أحيا الله وقدر وأعان فيكون التمام. اللهم أتمم لنا بخير يا رحيم يا رحمن، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واسرح صدورنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلد سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا حليم يا رحيم يا ودود يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم إنا نسألك يا كبير يا متعال يا مهيمن أن تمكن لدينك في الأرض، وأن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، أصلح شباب المسلمين، تب على عصاة المسلمين، اهدي كل عاصم مسلم وتب على كل عاصم مسلم، ووفق كل طائع مسلم، وثبت كل تائب مسلم. اللهم وإنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، وأن تعافي كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، أعن كل طائع مسلم، وفق كل طائع مسلم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، فك أسر المأسورين، اربط على قلوبهم، ثبتهم على الإيمان، اشرح صدورهم للتضحية في سبيل الله، أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من